وكذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. من ترك واجبا من واجبات الحج وقد تم ذكرها واجبات الحج، ذكرونا فيها، ذكرونا واجبات الحج 7، ما هي؟ لا، اللي بيجاوب يرفع يده. واجبات الحج 7 ذكرونا. ها؟ لا، النية مزدلفة. الإحرام من الميقات، بعد رمي الجمار، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وليس الوقوف بعرفة ركن، لكن البقاء إلى غروب الشمس هذا واجب. بعد الحلقة والتقصير، المبيت منى، وطواف الوداع، وطواف الوداع، وطواف الوداع. هذه الواجبات، من ترك شيئا من الواجبات قال لزمه دم. طيب، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، يعني مثل ما قلنا قبل قليل، من جامع أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، أو أنه قبل أهله أو ضمها، أو يعني فعل ما هو دون الجماع، هذا كذلك المشهور عليه يكون دم، ليست فدية أذى، مخير بين 3، وإنما عليه دم.